وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة النمل عند الآية رقم 20، وهي أول قصة نبي الله سليمان مع جنوده من الطير والجن والإنس عندما تفقد الطير، فقال عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني نظر سليمان عليه الصلاة والسلام في الطير فوجدها كلها بأنواعها موجودة، محشورة، واقفة، مصطفة، إلا الهدهد لم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني لماذا لا أرى الهدهد؟ هل هو مستور عني؟ يعني وراء شيء لا أراه من هذا الساتر، أم كان من الغائبين، أم هل هو من الغائبين، هو مش موجود ولا مستور عني لا أراه. ثم تبين له أنه غائب، فلما علم أنه غائب وغاب بلا إذن قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. العذاب الشديد قيل أنه كان أراد أن ينتف ريشه وعذبه لأنه جندي، ولأنه جندي خالف أوامر قائده. وقيل العذاب الشديد هو أن يمنعه من خدمته، سوف يمنعه من خدمته. وكان سليمان عليه السلام تصحبه الطيور في سفره تظله، هذا فضل الله عز وجل، جنود الله تعالى لسليمان. فأراد أن يعذبه أن يحرمه الخدمة له وأن يحرمه صحبته في السفر، أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني أنا إما أن أعذبه أو أذبحه أو أن يأتيني بحجة، بحجة أو عذر، هذا العذر يبين لي يعني أنه كان معذورا في غيبته عني، يقدم لي عذرا مقبولا. فمكث غير بعيد، يعني الهدهد مكث زمنا غير طويل. قيل بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زمانا غير طويل، فجاء الهدهد، يعني مثلا ممكن 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة أقل أكثر. فلما جاء الهدهد يطير من مكان الذي كان فيه، فقال الهدهد: أحط بما لم تحط به، يعني يا سليمان أنا جندي، أي نعم، ولكن كنت في مهمة، هذه المهمة أني علمت ما لم تعلمه أنت من الأمر. سبحان الله، إذن الأمر خطير، فما هو ذلك؟ قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ ده اسم لمدينة باليمن، سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس ملكة، والنبأ هو الخبر الخطير الشأن، خبر عظيم جدا. جئتك من اليمن من مدينة اسمها سبأ، ورأيت ملكة تملك الناس، ورأيت أمرا عظيما جدا فظيعا جدا لابد أن أخبرك به. ما هو هذا الأمر؟ إني وجدت امرأة تملكهم. ده أول أمر، أول مصيبة، أول مصيبة كبيرة جدا. وأعظم مصيبة أن امرأة تملك قوما، تكون رئيسة على قوم أو تكون ملكة على قوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقال: وإني وجدت امرأة تملكهم، ده أول حاجة. وأوتيت من كل شيء، يعني أوتيت في زمانها من كل شيء، يعني الملك وأبها وما شابه ذلك، ولها عرش عظيم، العرش الكرسي، كرسي الملك كان من ذهب، كان هذا الكرسي من ذهب وكان كرسي عظيم جدا. وجدت أنه انبهر منه الهدهد، قال: إني وجدت امرأة تملك الناس وهي الملكة ولها عرش عظيم جدا. كأنه يقول: ما ينبغي أن تكون المرأة ملكة. حتى الهدهد أنكر أن يكون الملك أو الأمير أو الرئيس امرأة، ويعلم أن هذا لا يفلح به القوم. إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب بل كارثة الأخرى، الكارثة الأخرى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني وجدتها وقومها يعبدون الشمس من دون الله عز وجل. سبحان الله، هدهد طائر أنكر على بلد كاملة أنها تعبد غير الله عز وجل وانزعج من ذلك، فكيف لا ينزعج النهضة رؤساء وأمراء وقادة وعلماء، لماذا ينزعجون من أن يعبد غير الله عز وجل؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء عظيم، كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان لما يزين للإنسان عمله الفاسد عمله الطالح ويقول له أنت تعمل عمل عظيم، زي ما ربنا قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، تزيين من الشيطان للأعمال فصدهم عن السبيل. لما الإنسان يشوف عمله في عينه عمل له زينة وهو عمل فاسد يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، صدهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح عن طريق الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. فإذا كانوا قد صدوا فهم لا يهتدون، لا يسمعون الحق من أمر الدين، ليس عندهم هدى لأمر الدين لأنهم اتبعوا الشيطان. ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. المعنى أن الشيطان زين لهم ألا يسجدوا لله عز وجل، وقيل زين الشيطان لهم ما فيه ما هم فيه لألا يسجدوا لله تبارك وتعالى، زين لهم عبادة الشمس وبين لهم أن عبادة الشمس دي هي العبادة العظيمة والحقة، فصدهم ذلك أن يسجدوا لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى بين الهدهد، سبحان الله العظيم، ما هو الهدهد؟ بين ما ينشغل به، بين ما هو يعني من أموره الخاصة به، هو كل إنسان ممكن ينشغل بما يشغله بما ينشغل به وبما هو مشغول به. يعني مثلا تجد إنسان يدخل المسجد لو نجار ينظر لأبواب المسجد، لو إنسان مثلا سباك ينظر للسباكة في الميضة. فالهدهد قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيهما. السماوات فيها القطر والأرض فيها النبات، لأن الهدهد بيأتي برزقه الذي رزقه الله تبارك وتعالى به من الأرض. وقيل خبأ الأرض كنوزها ونباتها ومواضع الماء فيها، وقيل الخبأ السر. انظر كيف استدل الهدهد، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعلم سر السماوات وسر الأرض، هو عالم الغيب سبحانه وتعالى، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. المعنى أن الله سبحانه يخرج ما في ضمائر هذا العالم، العالم الإنساني، من الخفاء بعلمه له، كما يخرج ما يخرج مما خفي من السماء والأرض، ما أحد يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فبين الهدهد شيء واحد فقط من مظاهر قدرة الله عز وجل، مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى اللي هو إيه؟ اللي هو علم الله تبارك وتعالى لما خفي في السماوات والأرض، كما قال عز وجل في الآية الأخرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الله لا إله إلا هو توحيد، إفراد الله بالتوحيد والألوهية. طب لماذا قال رب العرش العظيم؟ خص العرش بالذكر، مع أن ربنا له مخلوقات كثيرة جدا، ولكن خص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، كما ثبت ذلك في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والله تعالى أعظم كل شيء، أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. عند ذلك عندما جاء الهدهد بهذا البرهان العظيم وقدم عذره المقبول، قال سليمان سننظر، يعني سننظر فيما أخبرتنا به يا هدهد من هذه القصة، أصدقت فيما قلت أم كنت من الكاذبين؟ وهذا فيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق وعدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم واعتمادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه. يعني كان ممكن سليمان يكتفي بخبر الهدهد، ولكنه قال لا، لابد أن أتيقن وأتأكد بنفسي من ذلك وأنظر هل أنت صادق أم أنت كاذب. فقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذ جواب هذا، خطاب هذا، اذهب به إلى أهل سبأ ثم تول عنهم، تنح عنهم إلى مكان تسمع فيه حديثهم حتى يخبر سليمان ما سمع. يلقي الجواب في المكان اللي هم فيه وابتعد شوية واسمع ماذا يقولون فانظر ماذا يرجعون، يعني استمع إلى ما ترجعون بينهم من الكلام. فذهب الهدهد فألقى الكتاب إليهم وتنحى فسمعها ما تقول. هو ألقى الكتاب، هو جندي بينفذ ما أمر به، ألقى الكتاب وبعدين فضل يستمع. ماذا قالت؟ قالت ملكة سبأ لأبي القيس: يا أيها الملأ، جمع عمل اجتماع طارئ بكل الوزراء وكل وكلاء الوزارة وكل الناس الموجودة في الدولة، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. شوف عظمته، ليه؟ يدل على إن سيدنا سليمان كان له قوة وكان له تعظيم وكان له مكانة عظيمة جدا عند الناس حتى وإن كانوا كفارا يعظموه. عظمته إجلال سليمان والاستماله على كلام حسن، يعني هذا الجواب فيه كلام عظيم جدا. قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني يا أيها الملأ، هذا الخطاب الجواب اللي جاي ده بدايته فيها بسم الله الرحمن الرحيم، والجواب ده أتى من سليمان عليه السلام. مضمون الكتاب: ألا تعلوا علي، أي لا تكبروا، لا تكبروا علي كما يفعله جابرة الملوك، وأتوني مسلمين منقادين للدين الحق أسلموا لله تبارك وتعالى، أنا أنذركم وأدعوكم للإسلام قبل أن أدخل عليكم. لما قرأت الكتاب قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. امرأة كانت حكيمة برضو، كانت حكيمة، فأفتوني في أمري، ما اتخذش قرار مباشرة ولكن تروت وردت أن تسمع منهم وجعت رأيها في الآخر. يعني يا أيها الملأ أشيروا علي وبينوا لي الصواب في هذا الأمر وأجيبوني بما يقتضيه الحزم، نعمل إيه؟ إيه رأيكم؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أعطتهم الثقة في أنفسهم وشركتهم في الأمر، ما كنت مبرمة أمرا من الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا علي، أشيروا علي. فقالت، قالوا مجيبين لها عندما قالت لهم ذلك، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. على فكرة كان فكرتهم ومشورتهم خطأ، يعني أقصد يعني كان كلامهم ورأيهم خطأ ورأيها الصواب، لو استخدمت القوة كانوا أهلكوا وأبيدوا. فقال لها: إحنا معنا قوة وعدة وعتاد، وعند الحرب واللقاء لنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا وبلدنا وملكتنا، وعندنا جيش وعندنا قوة نمنع به بلدنا، ما تخافيش والأمر إليك. أشاروا عليه هذه المشورة ثم قالوا في الآخر: والأمر إليك، يعني التدبير موكول إلى رأيك ونظرك، فانظري ماذا تأمرين، يعني تأملي فيما تأمريننا به فنحن سامعون لأمرك مطيعين له. قالوا لها ذلك: احنا رأينا كذا، ان احنا ما نخافش وان احنا يكون في صدام، ولكن الأمر إليك أنت. رأيها الحكيم فعلا، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يعني أفسدوها، يعني إذا دخل الملوك قرية من القرى خربوا مبانيها وأتلفوا أموالها وفرقوا شمل أهلها. فعلا كلامها فعلا حق، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لما يدخلوا بيهينوا أشراف القرية ويحطوا من مراتبهم وسلبوهم الرئاسات، فصاروا عند ذلك أذلة، وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك وتستحكم لهم الوطأة وتتقرر لهم في قلوب الناس المهابة، وقد صدق الله عز وجل على ذلك. سبحان الله، فعلا الفكرة دي عن دخول البلاد، وهو لما واحد يدخل بلد عاوز ان هو يتملك البلد دي هيعمل ايه؟ الرئيس فيها هيجعله ذليل ويفرق جمع الناس ويكون له الرئاسة والملك، فصدقها الله تبارك وتعالى وقال وكذلك يفعله. فعلا هذا الذي يحدث اذا دخل الملوك قرية. طيب هتعمل ايه؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني فإن كان ملكا سليمان ده لو ملك أرضيناه بذلك وكفينا أمره نبعث له هدية والأمر ينتهي، وإن كان نبي لم يرضه ذلك، هتحط تحت الاختبار، لو ملك من ملوك هيقبل الهدية، لو نبي لا لن يرضى بذلك، لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين، لو كان نبي فمش يقبل الهدي. قالت فناظرتهم بما يرجع المرسلون، ثم أفكر وأدبر الرسالة اللي هتجيلي رد تبعا لما يرجع به رسلي المرسلون بالهدية من قبول أو رد، فأعمل عند ذلك بما يقتضيه الأمر. أما شوف الأول سليمان بما يرد، طيب أرسلت الهدية وكانت هدية عظيمة جدا، هدايا الملوك دي عظيمة جدا كبيرة جدا، أكيد يعني خدم وحشم وطعام وشراب وذهب وفضة ومراكب فلما جاء سليمان، فلما جاء رسولها المرسل بالهدية إلى سليمان أغضب سليمان جدا، قال أتمدونني بمال؟ ده اسمه استفهام إنكاري، أنكر عليهم ذلك، يعني قال منكرا لإمدادهم له بالمال ما علو سلطانه وكثرة مالي، وأنا محتاج مال وأنا محتاج سلطان، أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. شوف لما الإنسان يستعز يعني ويتقوى بالله تبارك وتعالى ويستعز بعزة الله تبارك وتعالى، آتاني الله النبوة والملك العظيم والأموال الكثيرة وسخر لي الإنس والجن والطير، أنا مش محتاج، أنا محتاجكم تسلموا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، وأما أنا فلا أفرح بها، وليست الدنيا من حاجتي أصلا. قال سليمان للرسول عندما رأى ذلك الرد منهم، جاب الهدية، طيب ارجع إليهم فنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. أغضبت سليمان بهذا الأمر، ارجع إليهم إلى الملكة التي أرسلتك وقومها وقل لهم سوف آتيهم بجنود لا قبل لهم بها، مستحيل يصد هذه الجنود وهذه الجيوش، أدمرهم تدميرا، ونخرجنهم منها أذلة، أخرجهم من أرضهم هذه أذلة بعدما كانوا فيها أعزة وهم صاغرون، أجعل عليهم الصغار والذلة وأستعبدهم وأأسرهم، لأنهم استخدموا معي طريقة أرادوا أن يسكتوني عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن أقف عن دعوة الناس الإسلام، وأن أرضى بمال مقابل هذا الأمر، ولكن أراد أن يفعل شيئا قبل أن يأتيهم بالجنود. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال سليمان لمن حوله من الملأ يعني أنا عاوز واحد فيكم جندي من الجنود سواء كان جن أو إنس أو غيره يأتيني بعرشها من اليمن ويأتيني به قبل أن يأتوني مسلمين. ليه هم هاتوا مسلمين؟ ليه؟ أخبره الله تبارك وتعالى بالوحي أن هؤلاء سيأتونه مستسلمين، أو أنه ربما قدر ذلك وغلب على ظنه أنه بمعرفة الحال الذي كان يجاهد به ويقاتل أن هؤلاء لن يتحملوا هذه الجنود وسوف يأتوه مستسلمين. وقيل أراد سليمان أخذ عرشها ليريها القدرة التي هي من عند الله يجعله دليلا على نبوته، ولما تيجي بقى أقول لها بصي أنا بعدت جبت العرش بتاعك قبل أن تأتيني وانت العرش بتاعك في بيتك انا جبته. اراد ان يقول لها ذلك، انا جئت بعرشك قبل ان تاتيني مسلمه. طيب من ياتي بعرشها ايها الجنود؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. قبل ان يقوم من مجلسه، يعني الذي يجلس فيه للحكم بين الناس، وكان سيدنا سليمان يجلس بين الناس يحكم بينهم، قال انا سوف اتيك بعرشها من الدوله، دوله اليمن، قبل ان تقوم من مجلسك هذا. يعني مثلا ربع ساعه، نص ساعه، تلت ساعه تقريبا، يعني تقريبا لا تحديدا في هذا الوقت. واني عليه لقوي امين، احمله وانا قوي على حمله مهما كان وزنه، امين على ما فيه، لو فيه جواهر، فيه يعني شيء، انا احفظه وامين عليه. كان سليمان يعني استطول هذه المده، لا لا لا، ده على ما اقوم من مقامي ده طويل جدا، انا عايز اقل من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب، مين ده اللي عنده علم من الكتاب؟ اكثر المفسرين ان هذا الذي عنده علم من الكتاب كان اسمه آصف ابن برخية من بني إسرائيل، وكان وزيرا لسليمان، وقيل هو سليمان نفسه، هذا قولان، آصف وقيل سليمان نفسه. كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت فقال تحقيرا لمقدرته أنا سوف آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا راح أجيبه في لمح البصر. والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر، يعني في الثانية ولا اثنين، وارتداد البصر كما تقول صاحبك افعل ذلك في لحظة. وبالفعل جاء العرش، فلما رآه مستقرا عنده، أي فأذن له سليمان الذي عنده علم الكتاب، قال اذهب فأتي به في لمح البصر. فلما جاء العرش فدعا الله فأتى به، فلما رأى سليمان العرش حاضرا لديه وجد ما أعطاه الله تعالى من القدرة والإمكانيات العظيمة ما يعجز عنه الناس في هذه الأيام، أي والله يعجز عنه الناس في هذه، يعني مع التقدم التكنولوجي والاختراعات في وسائل المواصلات، والله لن يستطيع أحد أن يفعل هذا في هذه الأيام، مستحيل. سليمان عليه السلام أتى به في لمح البصر. قال عندما رأى ذلك هذا من فضل ربي، إرجاع الفضل لله عز وجل، ليبلوني أأشكر أم أكفر، يعني ليختبرني أأشكره بذلك وأعترف أنه من فضله أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. كذلك أي إنسان ربنا عليه بنعمة لازم يشكرها، هو ده أخوانا التعامل مع النعم، إن ربنا عليك بنعمة أولا تنسبها لله وتستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني قبل أن تأتي بالقيس بأن معها من قومها نكروا لها عرشها، يعني يرها إلى حال تنكره إذا رأته، يعني غيروا اللون بتاعه، حطوا عليه مثلا فرش تاني، غيروا لها عرشها. قيل يعني غير بزيادة ونقصان، زودوا في بعض الحاجات أو نقصوا في بعض الحاجات. وقيل أنهم قالوا له إن في عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها، يعني كان عندها ذكاء خارق فعلا، يعني استحقت بذلك أن تكون يسودها قومها، فقال إن عقلها امرأة ذكية جدا فأراد أن يختبرها. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني نكر لها عرشها حتى ننظر هل هتعرفه، سوف تعرفه أم لا تعرفه، أو أنها تهتدي إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى أو لا تهتدي إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، هو يريد لها الإسلام. فلما جاءت بلقيس إلى سليمان قيل لها، والقائل هو سليمان أو غير سليمان، قيل لها أهكذا عرشك، هو ده عرشك؟ قالت كأنه هو، جعلت تعرف وتنكر مش متأكدة هو عرشها، ولكن إيه فيه تغيير، نكر لها عرشها. وتعجب من حضوره، تعجبت من حضوره عند سليمان فقالت كأنه هو، الله إيه اللي جاب العرش هنا، في لحظة، فكأنها ليست متحققة من ذلك، هو فعلا حاجة محيرة فعلا. قالت كأنه هو، كأنه هو بالضبط. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني هذا من قول سليمان أن الله تعالى قال أوتينا العلم بقدرة الله من قبلها، وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها، رب ظل أعلمني أنها سوف تأتي مسلمة قبل أن تأتي، وبالفعل جاءت بلقيس مسلمة. أصل النهاردة لما يكون الإسلام له قوة وشوكة ومكانة بيجعل الناس تدخل في دين الله تبارك وتعالى، كما حصل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الناس في دين الله أفواجا. فقال وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. صدها عن الإيمان ما كانت تعبده من دون الله تعالى، لو عبدت الشمس التي نشأت عليها، نشأت على ذلك تعبد الشمس. فالزمن الطويل ده كانت بتعبد الشمس، اللي جعلها تعبد الشمس اللي هو الشيطان، صدها وصدها عبادة الشمس من دون الله تبارك وتعالى. حال بينه وبين الإيمان والإسلام حيلولة الكفر بين الإنسان وبين قلبه. ليه؟ إنها كانت من قوم كافرين، كفار بالله تبارك وتعالى، فصدوا عن سبيل الله عز وجل. قيل لها دخول الصرح، قال لها سليمان ادخل القصر. فلما رأته حسبته لجة، لما رأت القصر وهذه الأبهة وهذه الإمكانيات العظيمة، سبحان الله، اللهم يسألك الجنة ونعوذ بك من النار. دخلت قصر سليمان فإذا هو أبهة عظيمة جدا، كأنه من صنعه وصفائه وجماله، حسبته لجة، تحسبه بحر، لأنه الظاهر كان مبني أو مصنوع من البلور أو الزجاج الصافي جدا، واللجة اللي هو الماء يعني. حسبته لجة، ظنته بحرا، وكشفت عن ساقيها، فكثنوا بحر، فكشفت عن ساقيها، شمرت لهمها يعني عشان تنزل الماء. فلما فعل ذلك قال لها سليمان لا لا لا، هذا ليس بماء، إنه صرح ممرد من قوارير، هذا قصر صنعناه من زجاج. الممرد يعني المحكوك المملس، يعني هذا شيء ناعم جدا وصرح مصنوع من قوارير. فلما سمع ذلك ورأته أذعنت وأسلمت ليقينها أنها لا تستطيع أن تفعل واحد من المليون من هذا. قالت ربي إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسها بإيه؟ ظلمت نفسي بما كنت عليه من عبادة الشمس. طيب موقفك وقرارك، وأسلمت مع سليمان تابع له داخل في دينه لله رب العالمين، مخلص دين لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.